أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين. صدق الله العلي العظيم. انطلاقا من الآية المباركة نتحدث عن حقيقة الشفاعة، والحديث حول الشفاعة في ثلاثة محاور: في مفهوم الشفاعة، وفي دفع الاعتراضات على حقيقة الشفاعة، وفي بيان من هم أهل للشفاعة. أما بالنسبة إلى المحور الأول، حقيقة الشفاعة، الشفاعة كما عرفها علماؤنا التوسط في السببية والتأثير. بيان ذلك، نحن نعلم بمقتضى ما نشاهده من الأحداث التي تقع في هذا الوجود، نحن نعلم أن لكل سبب مسببا، ولكن هذا المسبب قد يتخلف عن سببه لمانع من الموانع، والموانع قد تكون تكوينية، قد تكون مادية، وقد تكون غير مادية. مثلا النار سبب للإحراق، لا يعني هذا أن النار سبب للإحراق دائما ومطلقا. النار تقتضي الإحراق ما لم يمنع مانع، فلو كان الجسم مغلف بغلاف سميك يمنع وصول النار إليه فإنه لن يحترق. فالنار سبب، ولكن هذا السبب يبطل تأثيره ويبطل مفعوله إذا منع منه مانع، وهو وجود واق وحاجز يحجز حرارة النار عن هذا الجسم المقترب من النار. جميع الأسباب ليست سببا دائما، هي سبب ما لم يمنع مانع، وأما إذا وجد المانع يبطل السبب عن تأثيره. والموانع كما ذكرنا قد تكون موانع مادية وقد تكون موانع غيبية اختيارية. مثلا إذا أصيب الإنسان بمرض خطير يؤدي إلى الموت، هذا المرض الخطير سبب للموت، سبب يقتضي الموت، لكن ما لم يمنع مانع من تأثير هذا المرض الخطير. كما لو فرضنا أنه وجد علاج، وجد دواء فشربه المريض فبطل تأثير المرض، المرض سبب لموته لكن شرب الدواء صار مانعا من تأثير المرض في موته. هذا شرب الدواء مانع مادي، وأحيانا يكون المانع غيبيا وليس ماديا. مثلا إصابة هذا الإنسان بالمرض الخطير سبب لموته، ولكن الدعاء والصدقة وصلة الرحم مانع من التأثير، لكن هذه موانع غيبية وليست موانع مادية. يعني نحن لا نفهم العلاقة، نحن لا نعرف العلاقة بين الصدقة وبين بطلان تأثير المرض، لا نعرف العلاقة بين الدعاء وبين بطلان تأثير المرض، لكنهما مانع تماما مثل شرب الدواء. كما أن شرب الدواء مانع من تأثير المرض، كذلك الصدقة مانع من تأثير المرض، إنما المانع الأول مانع مادي والمانع الثاني مانع غيبي. ولذلك ورد في الأحاديث الشريفة: الصدقة تدفع البلاء وقد أبرم إبراما. لذلك ورد في الروايات الكثيرة استحباب الصدقة عند الشروق وعند الغروب، يعني إذا إنسان عند شروق الشمس يضع ريالا صدقة وعند غروبها يضع ريالا صدقة، يقيه ذلك من كل مكروه ومن كل آفة وسوء. الصدقة مانع أيضا من تأثير المرض، من تأثير الخطر، لكنها مانع غيبي وليست مانعا تكوينيا. فالموانع من تأثير الأسباب قد تكون موانع مادية وقد تكون موانع غيبية. أيضا الذنب نفس الشيء، الذنب يقتضي الوقوع في نار جهنم. إذا الإنسان اغتاب مؤمنا، إذا الإنسان مثلا عق والديه، إذا الإنسان ارتكب فاحشة والعياذ بالله، عقوق الوالدين أو غيبة المؤمن سبب يقتضي الوقوع في النار بمقتضى وعيده تبارك وتعالى: ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. غيبة المؤمن سبب يقتضي الوقوع في الوعيد، يقتضي الوقوع في النار، لكن لولا المانع. هناك موانع من تأثير هذا السبب: عمل الذنب، ارتكاب الفاحشة سبب يقتضي الوقوع في النار، لكن هناك موانع من تأثير هذا السبب. ما هي الموانع من تأثير هذا السبب؟ الموانع من تأثير هذا السبب، القرآن الكريم تعرض إلى الموانع فقال في بعض آياته: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. إذن المعصية حتى لو كانت معصية كبيرة جدا، المعصية سبب للوقوع في العذاب، لكن هناك مانع من هذا السبب، ألا وهو استغفار النبي صلى الله عليه وآله. السبب الآخر الذي يذكره القرآن التوبة: توبوا إلى الله توبة نصوحة، وقال تبارك وتعالى: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. إذن أيضا الذنب سبب، وهناك مانع من تأثير السبب، والمانع من تأثير السبب استغفار النبي أو التوبة. ومن الموانع الشفاعة. الشفاعة حقيقتها أنها مانع من تأثير السبب. الذنب سبب للوقوع في النار، والشفاعة كالتوبة كاستغفار النبي مانع من تأثير السبب يبطل مفعول هذا السبب، ألا وهو الذنب المقتضي للوقوع في النار. حقيقة الشفاعة ليست إلا المنع عن تأثير السبب كما شرحنا ذلك. إذن من يسلم أن الصدقة تمنع تأثير السبب كالمرض الخطير، فلا بد أن يسلم أن الشفاعة تمنع تأثير السبب كالذنب. كلاهما سبب، المرض الخطير سبب للموت، كيف الصدقة أبطلت هذا السبب؟ كذلك الذنب سبب للوقوع في النار، الشفاعة أبطلت هذا السبب. من يسلم هناك بأن الصدقة مانع من تأثير السبب ومبطلة لمفعوله، لابد أن يسلم أن الشفاعة أيضا مانع من تأثير الذنب في سببيته للوقوع في النار باقتضائه تبارك وتعالى، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. هذا المحور الأول، حقيقة الشفاعة. نجي إلى المحور الثاني، الاعتراضات التي سجلها بعض الباحثين من إخواننا من المذاهب الإسلامية الأخرى حول الشفاعة، سجلوا مجموعة اعتراضات على فاعلية الشفاعة وعلى وقوع الشفاعة. الاعتراض الأول، هذا الإنسان أذنب ذنبا ومقتضى وعيده تبارك وتعالى، لنفترض مثلا قتل مؤمن، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. فرض هذا قتل مؤمن، هو مؤمن لكن هم قتل مؤمن آخر عصيانا بسوء الاختيار، على أي حال قتل مؤمن، مقتضى قتله للمؤمن وقوعه في جهنم سبب ومسبب، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. زين، إذا شفع له أهل البيت، شفع له النبي المؤمن، النبي استوهب المؤمن المقتول، قال أنا أستوهبك لك درجة في الجنة أعطيك إياها، ولكن ارضى عن قاتلك فلان مثلا. شفع النبي صلى الله عليه وآله للقاتل المؤمن عند الله تبارك وتعالى، فرفع الله تبارك وتعالى يده عن وعيده بجهنم، أدخله الجنة. هنا نسأل، رفع اليد عن الوعيد عادل أم ظلم؟ هذا الذي يعترض على الشفاعة هكذا يقول، الله توعد القاتل بنار جهنم ثم رفع يده عن وعيده بعد الشفاعة، رفع اليد عن الوعيد عدل أم ظلم؟ إذا كان رفع اليد عن الوعيد عدلا، يعني الله إذا رفع يده عن وعيده وأدخل هذا القاتل إلى الجنة، هذا من باب وضع الشيء في موضعه، العدل هو وضع الشيء في موضعه، إدخال القاتل إلى الجنة عدل يعني وضع للشيء في موضعه. إذن حرمة القتل ظلم. أجل ليش حرم عليه القتل؟ ما دام بالنتيجة هو رايح يقتل وبعد القتل رايح يدخل الجنة، إذن لماذا حرم عليه القتل؟ لماذا صار القتل ذنبا؟ إذا كان رفع اليد عن الوعيد عدلا فتحريم القتل ظلم أو لغو، لأن هذا التحريم لا أثر له. هم هذا الإنسان خالف الحرمة وقتل ومع ذلك شنو؟ دخل الجنة بالشفاعة. إذا كان رفع اليد عن الوعيد عدلا فتحريم القتل ظلم، إذا كان رفع اليد عن الوعيد عدلا ووضعا للشيء في موضعه فتحريم القتل وضع للشيء في غير موضعه ولغو لا أثر له. وأما إذا كان رفع اليد عن الوعيد ظلما، فهل يرتكب الله الظلم؟ فتقول رفع اليد عن الوعيد ظلم، فهل يرتكب الله الظلم؟ وهل يسأله النبي أن يرتكب ظلما؟ الجواب عن هذا الإشكال، المسألة مسألة تغيير موضوع. كيف يعني مسألة تغيير موضوع؟ يعني الشفاعة تغير الموضوع. عندنا حكمان ولكل حكم موضوع. الحكم الأول هو الوعيد، الوعيد حكم له موضوع، الموضوع ما هو؟ من ارتكب الفاحشة، من ارتكب الفاحشة أو الجريمة يستحق النار، هذا حكم وموضوع. وعندنا حكم آخر، من إن محى ذنبه إما لتوبة أو لاستغفار من النبي أو لشفاعة فهو مستحق للجنة، كما أن ذاك حكم له موضوع، هذا هم حكم له موضوع. كما أن الوعيد حكم له موضوع، وهو من ارتكب فاحشة أو جريمة استحق الوعيد. كذلك الرحمة، الله تبارك وتعالى يقول أنا رحمتي أيضا حكم آخر ولها موضوع آخر، يستحق الجنة من تاب أو استغفر له من قبل النبي أو حصل على شفاعة من شفيع، هذا حكم وهو موضوع. الشفاعة تخرج هذا الإنسان من موضوع الحكم الأول وتدخله تحت موضوع الحكم الثاني. الشفاعة هي تغيير للموضوع، شلون الإنسان يتغير من موضوع إلى موضوع؟ هذا الإنسان مشرك، الله تبارك وتعالى يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هذا مشرك حكمه النار. أسلم قبل موته بدقيقة تغير الموضوع صار من أهل الجنة. هذا إنسان مثلا، لنفترض هذا إنسان عاص لله تبارك وتعالى، مسرف في الذنوب والمعاصي، ورد في الروايات أن من يموت غرقا أو حرقا صبرا، يعني يغرق ويعيش مدة يغالب الغرق، يعني يعيش مدة وهو يغالب الماء يغالب الماء إلى أن يموت، أو لا يصاب بحريق والعياذ بالله ويغالب الحريق مدة إلى أن يموت. ورد في الروايات من مات غرقا أو حرقا صبرا لطف الله به فأسقط ذنبه، هذا نوع من التكفير يخلي إليه، نوع من تكفير ذنبه يخلي إليه، يعني هذا ارتكب ذنوب ارتكب معاصي لكن لطف الله تبارك وتعالى به أنه أماته بهذه الطريقة، أماته بهذه الطريقة وجعل موته غرقا أو حرقا صبرا تمحيصا وتكفيرا لذنوبه وأخطائه. طيب هذا تغير الموضوع، هذا الإنسان كان موضوعا للوعيد، من ارتكب فاحشة فهو موضوع للوعيد بدخول النار، ومن مات حرقا أو غرقا صبرا فهو موضوع للوعد بدخول الجنة. هذا كان ضمن الموضوع الأول، تحول إلى الموضوع الثاني لأنه مات بهذه الطريقة، هذا يسمى تغير في الموضوع. هنا أيضا هذا الإنسان كان مذنبا وكان مستحقا للوعيد، ولكنه شفع له ببركة الشفاعة، تغير الموضوع من القسم الأول إلى القسم الثاني. فالشفاعة بمعنى رفع اليد عن الوعيد، الله يرفع يده عن وعيده ويدخل من شفع له، يدخله إلى الجنة. رفع اليد عن الوعيد عدل وليس ظلم، لأن العدل وضع الشيء في موضعه، وهذا كان موضوعا لحكم ببركة الشفاعة صار موضوعا لحكم آخر، وضعه في موضعه عدل، رفع اليد عن الوعيد عدل، لكن هذا لا يعني لغوية حرمة القتل. واحد يقول طيب إذا كان إدخاله الجنة عدلان مع أنه قاتل، إذن لماذا حرم عليه القتل؟ تحريم القتل عليه بغرض إقامة الحجة عليه بزجره ونهيه، وإلا الله ليش يأمر العاصين؟ خلي بس أوامره لمن؟ للمطيعين. الله أوامره عامة للعاصين وللمطيعين، للكفار وللمسلمين، وهو يعلم أن فلانا لم يطيعه، لكن الغرض من نهيه وزجره إقامة الحجة عليه بالزجر والنهي، لكي يأتي يوم القيامة وهو محجوج ومحقوق بما توجه إليه من أوامر ومن نواهي. فليس تحريم القتل لغوا ما دام الهدف منه قد تحقق وهو إقامة الحجة. إذن تحريم القتل على هذا القاتل عدل، وضع للشيء في موضعه، لأن الغرض من إقامة الحجة وقد تحقق الغرض. ورفع اليد عن عقابه بشفاعة النبي صلى الله عليه وآله أيضا عدل، لأنه دخل ضمن موضوع حكم آخر وهو موضوع الوعد وموضوع التفضل، فتغير من موضوع إلى موضوع آخر. هذا الاعتراض الأول على الشفاعة. الاعتراض الثاني على الشفاعة أن الشفاعة تغيير لإرادة الله عز وجل، كان يريد شيء بطل صار يريد شيء ثاني. الشفاعة تغيير لإرادة الله، وتغير إرادته تبارك وتعالى محال. لماذا؟ لأن المخلوق الإنسان مثلا، الإنسان تتغير إرادته أحيانا، والله أنا أريد أروح أصلي في المسجد، قال اتذكرت عندي شغل، قلت لا بعد أنا إيش أروح، تغيرت إرادتي. زين، الإنسان تتغير إرادته، ما السر في تغير إرادته؟ السر في تغير إرادته كان ما أراده صوابا بحسب اعتقاده، تبين له أن ما أراده خطأ فتغيرت إرادته. تغير الإرادة لانكشاف الخطأ، الإنسان أراد شيئا انكشف له أن ما أراده خطأ تغيرت إرادته. السر في تغير الإرادة هو انكشاف الخطأ، فهل الله ينكشف له الخطأ؟ كان الله تبارك وتعالى مريدا لإدخال هذا العاصي للنار. الآن شفع للعاصي النبي صلى الله عليه وآله، غيرت الإرادة صار مريدا لإدخاله الجنة. تغير الإرادة سببه انكشاف الخطأ، فهل ينكشف الخطأ عليه تبارك وتعالى؟ كان يعتقد أن إدخال هذا العاصي إلى النار هو الصواب، تبين له خطأ ذلك، وأن إدخال العاصي هذا إلى الجنة هو الصواب، هذا لا يعقل في حقه تبارك وتعالى. الجواب عن هذا الاعتراض: ليست المسألة من باب تغير الإرادة، المسألة الشفاعة من باب تغير المراد، وفرق بين تغير المراد وتغير الإرادة. هل أشرح لك هذا المعنى؟ يعني الآن مثلا بالنسبة إلى علم الله عز وجل، شو تقول أنت في علم الله؟ هذا الإنسان كان شنو؟ كان طفلا، صار هذا الإنسان شابا، الله كان يعلم به أنه طفل، الآن صار شاب، تغير المعلوم، هل يعني هذا أن علم الله تغير؟ الإنسان تغير، الإنسان الذي يعلمه الله، هذا الإنسان الذي يعلمه الله كان طفلا صار شابا، هل يعني هذا أن علم الله تغير؟ لأن الإنسان تغير. كان هذا الإنسان شقيا عاصيا أصبح شنو؟ سعيدا مطيعا، هل يعني هذا أن علم الله تغير؟ لأن الإنسان تغير من حال إلى حال. التغير هنا في المعلوم لا في العلم. علم الله لم يتغير، الله يعلم بهذا الإنسان من قبل وجوده، من قبل وجوده، من قبل وصوله للحياة، يعلم أن هذا الإنسان سيمر بمراحل مختلفة، طفل وشاب وكاهل وشيخ وعاصي ومطيع، يوم سيطيع باختياره، يوم سيعصي باختياره، يوم يفعل كذا باختياره، يعلم بجميع أحواله من قبل خلقه. لم يحصل تغير في العلم، الذي تغير هو المعلوم وليس العلم. الإنسان تغير، أما علمه به تبارك وتعالى لم يتغير. احنا الان ندري ان اليوم بصير في ليل وبصير في نهار، صح لو لا؟ خب بعد مو يعني يوم كله نهار وما بصير في ليل، او يوم بصير نهار، ندري ان هذا اليوم الذي نحن فيه سيكون فيه ليل وسيكون فيه نهار، واذا صار النهار سنخرج الى العمل بارادتنا، واذا صار الليل سنرجع الى البيت بارادتنا وننام. خب بعدين صار النهار، احنا هم رحنا العمل، بعدين صار الليل، هم احنا رجعنا للعمل ونمنا. هل هذا تغير في الإرادة أو تغير في المراد؟ هذا تغير في المراد لا في الإرادة. احنا من الأول إرادتنا موجودة، نحن من الأول قلنا إذا صار النهار سنريد الذهاب إلى العمل، وإذا صار الليل سنريد الرجوع إلى المنزل. من الأول الإرادة موجودة، الذي تغير هو المراد وليس الإرادة. التغير في المراد لا في الإرادة، وإلا الإرادة موجودة من الأول. أيضا بالنسبة إلى الله تبارك وتعالى، التغير في المراد لا في الإرادة. الله تبارك وتعالى من الأول يعلم أن هذا الإنسان سيرتكب فاحشة، وبارتكابه الفاحشة سيكون مستحقا للوعيد، ويعلم تبارك وتعالى أن نفس هذا الإنسان الذي استحق الوعيد بارتكاب الفاحشة سيشفع له النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وسيستحق بذلك دخول الجنة. الله يعلم بهذا من الأول، وهو من الأول أراد إدخال هذا العبد الجنة إذا تحققت الشفاعة، وهي شرط دخول الجنة. إذن ما دام من الأول هذا الأمر معلوما ومرادا، إذن لم يحصل تغير في الإرادة، وإنما الذي حصل تغير في المراد، وتغير في المعلوم لا تغير في الإرادة، كي يقال بأن السبب في تغير الإرادة انكشاف الخطأ، ولا يعقل انكشاف الخطأ عليه تبارك وتعالى. هذا الاعتراض الثاني. الاعتراض الثالث على الشفاعة أن الشفاعة تغيير لسنة الله. الله عنده سنة ما يغيرها. الله تبارك وتعالى يقول ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا، وقال تبارك وتعالى هذا صراط علي مستقيم، إن عبادي مستقيم، يعني ما يتغير. هذا صراط علي مستقيم، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، وإن جهنم لموعدهم أجمعين. هذا صراط، سنة ما أتغير. إذن كيف تغيرت؟ صار هذا مطيعا، صار هذا العاصي من أهل الجنة بعد أن كان من أهل النار. كيف تغيرت سنة الله وصراطه ببركة الشفاعة؟ الجواب، سنة الله هي عبارة عن ما تقتضيه المصلحة العامة والخاصة. نعم، الله لا يرفع يده، هذه هي سنته، هذا هو صراطه. الله لا يرفع يده عما تقتضيه المصلحة العامة والخاصة، لا يرفع يده. الله تبارك هذه سنة لا تتغير. الله تبارك وتعالى لا يرفع يده عن أمر تقتضيه المصالح العامة والخاصة في هذا الوجود، هذا أمر لا يرفع الله عنه يده، ولكن ما تقتضيه المصالح العامة والخاصة هو الذي يتغير أحيانا. كان مقتضى المصلحة إدخال هذا العبد إلى النار، لأنه شنو؟ لأنه مرتكب للفاحشة. بعد أن شفع له النبي صلى الله عليه وآله، صار مقتضى المصلحة العامة إدخاله الجنة. الله لا يرفع يده عما تقتضيه المصلحة العامة والخاصة، لكن ما تقتضيه المصلحة العامة والخاصة له أسباب وله عوامل وله دوافع وبواعث. إذن مسألة الشفاعة يا إخوان عبارة للسيد المرتضى عبارة دقيقة علمية، حكومة رحمته على وعيده، هذه هي الشفاعة، حكومة رحمته على وعيده. الله تبارك وتعالى له صفتان، صفة شديد العقاب المتوعد بالعقاب، صفة أخرى أنه رحيم واسع الرحمة. الشفاعة عبارة عن حكومة الصفة الثانية على الصفة الأولى، حكمت صفة رحمته على صفة وعيده، فأدخل هذا العاصي إلى الجنة بشفاعة النبي وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. حكومة صفة على صفة، وليس تغييرا للسنة، كما أن من سنته وعيده فإن من سنته رحمته، كلاهما من سنته، كما أن من صراطه وعيده فإن من صراطه رحمته. حكومة صفة على صفة اقتضتها المصلحة العامة، أحيانا المصلحة العامة تقتضي صفة الوعيد، أحيانا المصلحة العامة تقتضي صفة الرحمة. إذا اقتضت المصلحة العامة صفة الرحمة فحكمت الرحمة على صفة الوعيد من باب اقتضاء المصلحة العامة لذلك، فهذا ليس تغييرا لسنته، لأن الرحمة من سنته أيضا، وفعل ما تقتضيه المصلحة العامة أيضا من سنته تبارك وتعالى، فليس في الشفاعة أي تغيير لسنته وصراطه جل وعلا. نجي إلى الإشكال الأخير أو الاعتراض الرابع والأخير، هو الاعتقاد بالشفاعة يجرئ العباد على المعصية. إذا اعتقد الناس أن النبي أو أهل البيت أو شفيعا من الشفعاء سيشفع لهم، فهذا يجرئهم على المعصية، يجرئهم على ارتكاب الرذيلة، يجرئهم على مخالفة القوانين السماوية. والجرأة على مخالفة القوانين السماوية نقب للهدف، الهدف من القوانين السماوية أن يكون العبد في موضع الإنقياد وفي موضع الطاعة لله تبارك وتعالى، فإذا علم العبد بأن هناك شفاعة تجرأ على القوانين، تمرد عليها، انتقض الهدف من جعل هذه القوانين السماوية وهي جعل العبد في مقام العبودية والإنقياد إلى الله تبارك وتعالى. إذن بالنتيجة الاعتقاد بالشفاعة يعني نقض الأهداف من القوانين السماوية وهي كون العبد في مقام الإطاعة والإنقياد لله تبارك وتعالى. الجواب عن هذا الاعتراض بالنقض والحل. أما بالناقض، وش تقول في آيات العفو المذكورة في القرآن؟ هل هذه تجرئ العباد على المعاصي؟ الله تبارك وتعالى يقول في القرآن: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا. يعني حتى لو أنت مسرف عاصي زين، من قرنك إلى قدمك 98% من دفترك أسود، 98% من صحيفتك ظلام، أنت نكتة سوداء، أنت قطعة من الظلام، أنت فحمة زين. مع ذلك لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. هل هذه الآية تجرئ العباد على المعاصي؟ هل هذه الآية تجعل العباد متمردين على القوانين الإلهية وموجبة لنقض الأهداف من القوانين السماوية؟ مثلا قوله تعالى، هذه آية أعظم أقرأها إليه: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. الإنسان المعاصي على قسمين، كبائر وسيئات. الكبائر ما وعد عليها بالنار، كل ما وعد عليه بالنار في القرآن الكريم فهو كبيرة، ما سوى ما وعد عليه بالنار فهو سيئة صغيرة. الله تبارك وتعالى يقول: إن تجتنبوا ك كبائر ما تنهون عن البقية نكفر عنكم سيئاتكم، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عن نكفر عنكم سيئاتكم. ليه؟ فهل هذه الآية تجرئ العباد على المعاصي؟ يقول لك خلاص بعد ما دام قال أنا ما بفعل كبيرة، بس كل يوم أرتكم لي 10 سيئات 50 سيئة، هو اللي قال. هل هذه الآية تجرئ العباد على المعاصي؟ الجواب لو كانت الشفاعة معينة لجماعة معينة لذنوب معينة بدون شرط وبدون قيد لكانت موجبة لجرأة العباد على المعاصي، لأنهم يعرفون أن هذه المعاصي لن يعاقبوا عليها وستنالهم الشفاعة فيها. الشفاعة ليست لذنب معين ولا لجماعة معينة ولا بدون شرط، العبد يعرف أن هناك شفاعة، لكن شفاعة من أي قسم من الذنوب ما يدري، شفاعة لأي نوع من الناس ما يدري، شفاعة بدون شرط أو بشروط ما يدري. نحن نعلم أن هناك شفاعة لكن لا نعلم التفاصيل، شفاعة من أي ذنب بأي كيفية بأي نحو، كل ذلك لا نعلم به. إذن ما دمنا لا نعلم تفاصيل الشفاعة فسوف يبقى الرادع الداخلي عن ارتكاب المعصية وهو الخوف من الله تبارك وتعالى قائما، إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، لأني أدري أن هناك شفاعة بس ما أدري شفاعة تنالني أم لا، ما أدري. هل الشفاعة مختصة ببعض الذنوب أو لجميع الذنوب ما أدري، هل الشفاعة بدون شرط أو بشروط أنا ما أدري، هل أنا واجد للشروط أو مو واجد ما أدري. فإذا لم أكن أعلم إذن الذي أعلمه أن الذنوب توجب الدخول إلى النار، إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. المحور الثالث، الشفاعة لمن؟ كل إنسان يشفع له؟ لا، الشفاعة لأصحاب اليمين الذين ارتكبوا الذنوب وهم مؤمنون، مؤمنون بالله وبرسوله وبالأئمة الطاهرين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ولكنهم ارتكبوا الذنوب بجهالة. ثم إن ربك للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فإنه غفور رحيم. المؤمنون الذين ارتكبوا الذنوب بجهالة، يعني لغلبة الهوى، لغلبة الشهوة، لغلبة الشيطان ارتكبوا الذنوب، هؤلاء هم موضوع الشفاعة. من وين نعرف من هذه الآية المباركة التي قرأناها في مفتتح الحديث، كل نفس بما كسبت رهينة؟ كل إنسان سيسجن بعمله، رهين يعني يسجن يحبس، كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين. دول اللي كانوا ويانا أصدقائنا أصحابنا وين راحوا؟ يطلعون عليهم فيرونهم في الجحيم، فيرونهم في النار، هم أصدقاؤهم خلصاؤهم. يتساءلون عن المجرمين، ما سلككم في سقر؟ كنت جماعتنا ليش دخلتوا هذا الطريق وإحنا دخلنا الطريق الآخر؟ ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. مو أنهم ما يصلوا، يعني لا يصلون الصلاة حقيقية، ولا ليصلوا ما أكثر الحجيج، ما أكثر الضجيج وأقل الحجيج. قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين. الغيبة، هذا الخائضين يعني الغيبة، كل يوم نخوض في واحد نشرحه شرحه، نخليه على المشرحة ونشرحه شخصية كذا في كذا في كذا. وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. تكذيب مو اعتقاد، يعني تكذيب عملي، يعني أعمالنا تكذيب ليوم الدين. وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. اليقين هو الموت، جاء اليوم يوم الموت، ونحن كذلك. فما تنفعهم شفاعة الشافعين. إذن عندنا أصحاب اليمين وعندنا غير أصحاب اليمين. غير أصحاب اليمين ما تنفعهم شفاعة الشافعين، وقد وصفهم الله تبارك وتعالى. وأما أصحاب اليمين فهم عصاة، ارتكبوا معاصي، ارتكبوا كبائر، ومع ذلك لأنهم مؤمنون بالله ورسوله والأئمة الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين، وفعلوا الذنب لا تمردا لا استخفافا بالله عز وجل. الإنسان أحيانا يفعل الذنب وهو مستخف بالله. هذا الإنسان يعمل المعصية، ليش تعمل المعصية؟ والله ما لي شغل. كيف؟ وهذه معصية نهى الله عنها، نهى عنها وما نهى عنها، أنا لا أبالي بأوامره. الإنسان المتحدي، الإنسان الذي يفعل المعصية تحديا واستخفافا بالله، هذا يدخل مع هؤلاء. فما تنفعهم شفاعة الشافعين. أما الإنسان الذي يفعل المعصية لكنه يتأسف، يتحسر على فعلها، قد يعود للمعصية مرة ثانية ولكنه يبكي ويندم على فعلها، لأنه يفعل المعصية لا تحديا ولا استخفافا، وإنما يفعلها لغلبة الشهوة عليه، وإلا فهو إنسان نادم متأسف متحسر. هذا الإنسان من أهل اليمين. ما عصيتك إذ عصيتك وأنا بك شاك، مؤمن أنا، ولا بنكالك جاهل، أدري أن هناك نكال، ولا لعقوبتك متعرض، ولا بأمرك مستخف، ولكن سولت لي نفسي وأعانني عليها شقوتي، وغرني بذلك سترك المرخى علي. هذا الإنسان من أصحاب اليمين، فيكون مستحقا للشفاعة. وهذا هو معنى قوله تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. المرتضى هو من كان من أصحاب اليمين، يعني من فعل الذنب لغلبة الشهوة لا للاستخفاف والتحدي لله عز وجل. ولذلك ورد عن النبي محمد ادخرت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. والشفاعة ما تختص بالنبي، لا حتى لغير النبي، حتى للأشخاص العاديين. يقول صلى الله عليه وآله تناكحوا تناسلوا فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة حتى بالسقط، فإنه يقف محبنطئا على باب الجنة فيقال له ادخل، فيقول لا أدخل حتى يدخل أبواي، حتى هذا السقط يشفع، فيقال له ادخل فيقول لا أدخل حتى يدخل أبواي. القرآن شفيع لمن يقرأه، النافلة شفيع لمن يقوم بها وإن ارتكب بعض المعاصي والرذائل. إذن هذا هو كلامنا حول الشفاعة انطلاقا من الآية المباركة، والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، خصوصا المرضى المنظورين يا الله، واقض حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات. اللهم فرج عن إخواننا المسلمين والمؤمنين في كل مكان، خصوصا في العراق وفي لبنان وفي فلسطين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. وارحم أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات